العمليه الاسلاميه. وهذا ما احنا نقع عليه هنا، هل تعلم له مثلا او شبيها؟ وقال تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قال تعالى: فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والارض ان لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد. تقدم معنا فيما سبق ان منهج القران فيما يتعلق بالاسماء والصفات انه جاء في الاثبات وفي النفي، وان الله تعالى موصوف بالاثبات موصوف بالنفي، وضابط الاثبات هو اثبات صفات الكمال لله تعالى، الكمال الذي لا نقص فيه، والنفي هو نفي صفات العيب والنقص. هنا الشيخ يعني سيوضح لنا يعني بالتفصيل طريقة القرآن فيما يتعلق منهج القرآن ومنهج السنة والجماعة ومنهج السلف فيما يتعلق بالإثبات والنفي في اسماء الله تعالى وصفاته. فإذا النقطة الأولى أن الله تعالى موصوف بالإثبات موصوف بالنفي. إثبات ماذا ونفي ماذا؟ إثبات صفات الكمال الذي لا نقص فيه لله تعالى، والنفي ونفي صفات النقص عن الله، صفات النقص والعيب عن الله تعالى. بعد هذا عندنا الإثبات. الإثبات يأتي مجمل ويأتي مفصل، والنفي يأتي مجمل ويأتي مفصل. ومعنى الإجمال والتفصيل، الإجمال والتفصيل، الإجمال هو التعميم والإطلاق، الإجمال هو التعميم والإطلاق، والتفصيل هو التعيين والتخصيص. التفصيل هو التعيين والتخصيص. الإجمال التعميم والإطلاق، التعميم والإطلاق، والتفصيل هو التعيين والتخصيص. وعندنا كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هنا الآية دلت على أن الله تعالى موصوف بالنفي موصوف بالإثبات. ليس كمثله شيء نفي، وهو السميع البصير وهو إثبات. وهنا دلت الآية ليس كمثله شيء ونفي مجمل، ليس كمثله شيء في تعميم وإطلاق، وهو السميع البصير إثبات باس مفصل. فهنا النقطة الثانية ما يتعلق بالإثبات، ما هو منهج القرآن ومنهج السنة والجماعة فيما يتعلق بالإثبات والنفي من حيث الإجمال ومن حيث التفصيل. طريقة القرآن جاءت فيما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته بالإثبات المفصل وبالنفي المجمل، وهذا هو الغالب، وهذا هو الغالب. وقد يقع عندنا العكس، ولكن القاعدة المنهجية هي ماذا؟ في تعريف الله سبحانه وتعالى أن الإثبات يأتي مفصل وأن النفي يأتي مجمل. طب لماذا هذا المنهج؟ لأن هذه الطريقة هي أصح الطرق في التعريف، أصح الطرق في التعريف. فالشخص إذا أراد أن يصف أي شخص أو أراد أن يصف أي أمر غائب عن السامع فإنه سيسلك يعني الطريقة التي توافق العقل السليم وتوافق الفطرة السليمة، والإنسان بطبيعته وسجيته يسلك ماذا؟ يسلك الإثبات المفصل والنفي المجمل، لأنه لو سلك الطريق الآخر طريق بعيد جدا وقد لا يوصل السامع إلى أي معرفة. فأنت إذا أردت أن تصف شخص لشخص فتأتي مباشرة بالإثبات المفصل، تقول الله هو توصف الطول ولونه كذا وكذا كذا كذا كذا، الصفات التي يتصف هو بها، فمباشرة الشخص يصبح عنده تصور عن ذلك الشخص. لو سلكت طريقا لا في المفصل فأنت تحتاج أن تنفي عن كل الصفات التي يتصف بها غيره ولا يتصف هو بها. وهذا طريق ماذا؟ طريق بعيد جدا، يصطدم مع العقل السليم ومع الفطرة ومع الفطرة السليمة. ولهذا الله سبحانه وتعالى أراد أن يعرفنا بنفسه، يعرفنا بنفسه، فجاء الإثبات ماذا؟ مستفر مع الشمس، مع العقل السليم ومع الفطرة السليمة، جاء بإثبات المفصل وبالنفي الوجود. هذه القاعدة. والشيخ هنا سيذكر عندنا، سيذكر يعني سابق جملة من الآيات تدل على، تدل على ذلك كأمثلة للنفي المجمل وكأمثلة للنفي المفصل. يعني في قول الشيخ وإثبات المفصل عرفنا معنى التفصيل ومعنى الإجمال، فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل، على وجه التفصيل كما جاء بالنص، لأن منهج السنة والجماعة هو اتباع، اتباع النص، جاء النص بالتفصيل فنحن نسلك الطريقة التي سلكها النص الشرعي، ونفع عن ما ليس له من التشبيه والتمثيل. طبعا كما ذكرنا هنا النفي هو ماذا؟ نفي جميع صفات النقص والعيب، ومن ذلك ماذا؟ ومن ذلك التشبيه والتمثيل، لأن كل ما سوى الله تعالى هو ماذا؟ نقص، حتى ونتصل بصفات الكمال لكن فيها نقص، فلذلك يكون التشبيه والتمثيل فيه ماذا؟ فيه تنقص لله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء معهم كما ذكر يعني كما في قوله تعالى ليس كمثله، ليس كمثله شيء، لأن التشبيه والتمثيل هو في حد ذاته، هو في حد ذاته نقص. ولكن كما ذكرت في السابق أن القاعدة في الإثبات وفي النفي باب صفات الكمال، والنفي نفي صفات، صفات النقص. نحفظ هذا من الصفات، معنى الشيخ سيذكرها في قاعدة مستقلة في ضبط ما ينفى وفي ضبط ما ما يثبت. ساق الشيخ فاعبده واصطبر بعلاه، هل تعلم له سمية، هل تعلم له سمية، هذا إثبات أم نفي؟ نفي. واش هل تعلم زي النفي، وهنا النفي ماذا؟ هو نفي مجمل، نفي مجمل. وثم بين الشيخ المراد بالمعنى السمية يعني النظير والمثيل، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طبعا هنا الشيخ يأتي بالآيات على كأمثلة على النفي المجمل، وقد يكون عندنا في النص في الآية يعني قد يكون إثبات مفصل وقد يكون عندنا نفي، نفي مفصل. لم يلد ولم يولد هذا نفي، لكنه نفي ماذا؟ نفي مفصل. ولذلك نقول قد يقع في القرآن، ما انتبه لهذا، قد يقع في القرآن ما هو عكس القاعدة، أن يأتي الإثبات مجمل وأن يأتي النفي مفصل، والنفي مفصل، ولكن ماذا؟ ولكن هو قليل، أول قليل ثم يأتي لمناسبة تقتضي ذلك، يأتي لمناسبة تقتضي ذلك. فلذلك عندما يأتي من النفي المفصل يأتي في سياقه، في سياقه الصحيح، لا أنه قاعدة في التعريف، ليس هو قاعدة في التعريف، ولكن كما هو في سبب نزول سورة الإخلاص، سأل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم أن ينسب لهم ربه، فلذلك وظنوا أن حال الله تعالى كحال، كحال البشر، فجاء البيان أنه لم يلد ولم، ولم يولد، فحال ليس كحال، كحال البشر. فلذلك هنا النفي المفصل جاء في، جاء لسبب، سبب يقتضي ذلك، ثم جاء ماذا؟ لم يأتي كقاعدة في التعريف، إنما جاء في سياقه الصحيح ولسبب يقتضي. الشيخ هنا عندنا ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي ماذا؟ هذا نفي مجمل. فلا تجعلوا لله، لله أندادا، كذلك هذا ماذا؟ هذا النفي مجمل. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبون كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا. طبعا هنا أين الشاهد؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، هذا خبر، خبر، ولكن جاء في سياق الذم، جاء في سياق الذم، فدل ذلك على ماذا؟ على نفي الأنداد عن الله تعالى، على نفي الأنداد. يعني لذلك تكون هنا الآية بمعنى الآية الأولى، ولا تجعلوا لله، فلا تجعلوا لله أندادا، واضح هذا؟ وقال وجعلوا الله شركاء الجن. طيب عندنا هنا الآية الشاهد سبحانه وتعالى، فهذا ماذا؟ أي تقدس وتنزه. وبذلك نفي ماذا؟ مجملا تقدس وتنزه عن جميع صفات النقص والعيب. هنا الشاهد من سياق الآية بغير علم سبحانه وتعالى، ضع تحتها خف. كذلك عندنا طبعا هذا الشأن أن الآيات هنا ساقط كما ذكرت كأمثلة على النفي المفصل على النفي المجمل، وقد يأتي في الآية النفي ماذا؟ مفصل. ولكن الشاهد وجه الاستشهاد في الآية هو للدلالة على على النفي المجمل، فنحن نبحث النص عن ماذا؟ نبحث عن النفي المجمل. طبعا عندنا في نفس الآية عندنا نفي ماذا؟ عندنا نفي المفصل. طيب في الآية الثانية كذلك تبارك الذي، فهنا الشاهد تبارك مثلها مثل يعني سبحانه وتعالى، والآية كذلك اشتملت يعني عندنا على ولم يتخذ ولدا، هذا نفي ماذا؟ نفي المفصل. طيب الآية التي تليها والآية التي تليها كذلك في آخرها سبحان الله عما يصفون، فهذا ماذا؟ نفي المجمل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. واضح هذا؟ فالآيات هذه ساقها شكلها كأمثلة على النفي المجمل. فلذلك قال الشيخ بعد فسبح نفسه عما يصفه المشركون وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك وحمد نفسه. واضح هذا؟ طيب بعدها سيأتي عندنا يسوق لنا جملة من النصوص على الإثبات المفصل، ولا يحتاج أن نقف يعني نتجاوزها، وأما الإثبات المفصل ثم ذكر الأدلة واضحة في هذا ما أنتم لنا كلها واضحة كلها في إثبات المفصل. طبعا عندنا هنا عرفنا القاعدة هي الإثبات المفصل والنفي المجمل، والأمثلة في ذلك واضحة. الأمثلة على العكس النفي المفصل كما مر معنا لم يلد ولم يولد، والإثبات المجمل كما في قوله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله هذا إثبات وهو مجمل، أي إثبات جميع صفات الكمال لله تعالى. فعرفنا القاعدة الله تعالى يوصف بالإثبات ويوصف بالنفي، واحد اثنين الإثبات يكون مفصلا والنفي يكون مجملا. هذه القاعدة قد يقع العكس، الإثبات مجمل والنفي مفصل، وعرفنا أمثلة لكل نوع. واضح هذا؟ بعد ذلك ستأتي عندنا نقطة أخرى يعني نقطة أخرى مرتبطة يعني في مسألة النفي يعني تأتي في مكان لا أريد أن أذكرها الآن. نعم شو. لا يأتي العكس إلا لسبب النقص. إيه نعم قليل ليس هو القاعدة. نعم لكن لا بد من سبب يقصد. نعم سبب يقصد في الفاتحة تقرأها في كل الصلاة وتقول أن تثني على الله تعالى، تثني لو أردت أن تستقصي أسماء الله تعالى وصفات تحتاج إلى وقت طويل، أنك الحمد لله. ففي هذه الكلمات جمع ماذا؟ جمع الثناء التام والثناء على الله تعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما أراد النبي لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لأن لو حاول أن يحصي الثناء عليك لا يستطيع. واضح هذا؟ وكذلك النفي كل النفي المفصل لما تتبع النص يأتي للمناسبة تقتضي ذلك، وليس هو القاعدة في التعريف. هنا بعد شرح الأمثال إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الرب تعالى وصفاته، فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل وإثبات وحدانيته بنفس التنزيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل، فهذه طريقة الرسل صلى الله عليه أجمعين. مرحنا فهذا منهج الأنبياء والرسل ومنهج من صار على طريقة الأنبياء والرسل وهو منهج أهل السنة والجماعة فيما يتعلق ماذا في توحيد الأسماء والصفات ما يتعلق بالإثبات وفي النفع فيما يتعلق بالإثبات والنفع. ثم كما ذكرت بقي عندنا يعني مسألة أخرى متعلقة في النفع ما خلق مذكرها حسب كل صورة كاملة. كذلك النفي ماذا تضيفونها عندك في الواحد اثنين ثلاثة كذلك النفي الذي يوصف الله تعالى به النفي يأتي على نوعين نفي محض ونفي متضمن لإثبات. النفي المحض لا يوصف الله تعالى به يعني المحض معناها الخالص أي خلص فيه النفي فهو لا يدل إلا على نفي المنفي فقط. كل النفي الذي يوصف الله تعالى به فهو نفي متضمن لإثبات كمال الضد. فإذا أتيت إلى كل نفي لم يلد ولم يولد متضمن لإثبات كمال صمديته سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم نفي متضمن لكمال حياته سبحانه وكمال قيوميته. واضح عندنا؟ فإذا هنا النقطة الثانية فيما يتعلق بالنفي والإثبات أن نوع النفي الذي يوصف الله تعالى به هو النفي المتضمن لإثبات كمال الضد وليس هو النفي المحض. والنفي المحض لا يوصف الله تعالى به. لماذا؟ لأنه ليس فيه كمال وفي حقيقته هو الذم لأنه يوصف به المعدوم. المعدوم يوصف بالنفي المحض والمعدوم هو أحقر الأشياء. وهذه النقطة ستأتينا. فإذا نخلص يعني أن الله تعالى موصوف بالإثبات والنفي هذا واحد. اثنين الإثبات يأتي مفصل والنفي يأتي مجمل وقد يأتي ماذا العكس. ثلاثة أن نوع النفي الذي يوصف الله تعالى به هو ماذا هو النفي المتضمن لإثبات كمال الضد. نحفظ عنه. فإذا سألتك سؤال ما هو منهج الأنبياء والرسل ما هو منهج أهل السنة والجماعة في الإثبات والنفي فيما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته فالجواب ما هو واحد اثنين ثلاثة لابد اكتمال هذه العناصر. بعدنا قال الله عنه وأما من زاغ وحاد عن سبيله من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب ومن دخل في هؤلاء من الصابعة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة الباطنية ونحوهم فإنهم على ضد ذلك فإنهم يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التفصيل وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. قول الشيخ رحمه الله وأما من زاغ يعني معنى زاغ أي يعني مال وعدل ولما زاغوا أزاغ الله نقول قلوبهم وحاد عن سبيلهم أي عن سبيل الأنبياء والمرسل وذلك ذكر الشيخ من الكفار فالكفار لم يتبعوا الأنبياء والمشركين جميع الفرق والذين أوتوا الكتاب أي من اليهود ومن النصارى ومن دخل في هؤلاء أي ومن دخل في الكفار وفي المشركين ومن ذلك من الصابئة وعندكم التعريف بالصابئة هم عبدة الكواكب أي الصابئة المشركين عبدة الكواكب وكذلك المتفلسفة المراد بهم ماذا يعني الفلاسفة الذين صاروا على طريقة الفلاسفة طبعا الفلسفة كلمة فلسفة يعني كلمة ليس عربية كما تعرفون, هي كلمة مضافة يعني كلمة يونانية تكون من قسمين فيلا صوفيها أي محبة محبة الحكمة أو إرادة إرادة الحكمة. وفي ذلك يعني عندما أول ما حدث عند اليونان مصطلح الفلسفة كان للتمييز بين من يطلب الحكمة محبا لها صادقا في طلبها وبين من يطلب الحكمة لتحقيق أغراضه الشخصية ولا وليس من هدفه الوصول إلى الحقيقة. فلذلك أصبح عندنا مدرستين, مدرسة مدرسة الفلاسفة في ذلك كانت من سقراط وأفلاطون وأرسطو, ثم المدرسة الأخرى هي المدرسة السوفسطائية. وسيأتي معنا مصطلح السوفسطائية. السوفسطائية هؤلاء طريقتهم ومنهجهم ماذا؟ هي قائمة على الجدل من أجل الجدل, وكان يتعلم الفلسفة ويتعلم المنطق حتى يتلاعب حتى يستطيع أن يتغلب على الخصم في الجدل. فحتى يميز هؤلاء عن هؤلاء سموا ماذا به؟ جاء مصطلح الفلسفة أي محب الحكمة الذي يريد الحكمة لذات الحكمة. ولكن منهج الفلاسفة في الأصل حيث أنه لم يقم على الوحي ولم يقم على منهج صحيح, وقع في التخبط والاضطراب فيما يتعلق فيما هو من قدرة الإنسان تحت قدرة الإنسان. الفلسفة قامت على العقل, والفلسفة كانت هي علم العلوم, يبحث في كل العلوم ولذلك تجد أنه ماذا استطاع أن ينتج في العلوم المادية التطبيقية في الطب في الرياضيات, ولا لأن هذا من مجال العقل الإنسان. ولكن عندما خاض الفلاسفة فيما يتعلق بالغيبيات وجعل العقل له القدرة على الوصول للغيبيات وقع في التخبط وفي الاضطراب. ولذلك كان مبحث الفلاسفة تقوم على عدة مباحث أساسية, مبحث المنطق ومبحث الرياضة الرياضيات ومبحث الطبيعة ويدخل في ذلك كل العلوم الطبيعية, ثم المبحث الذي وقع فيه التخبط وهو ما يسمى وراء الطبيعة أي ما بعد الطبيعة والذي يعرف يعني بالميتافيزيا. هنا وقع التخبط والاضطراب لأن معرفة الاعتقاد لا يمكن الوصول إليه من غير طريق الوحي, لا يمكن الوصول إلى المعرفة الصحيحة من غير طريق الأنبياء والرسل. ومن ذلك ماذا؟ في معرفة الله سبحانه وتعالى وقعوا في التخبط والاضطراب كما حصل للكفار والمشركين. ومن سار على طريقة الفلاسفة من المنتسبين للإسلام لأن تركوا منهج الأنبياء والرسل وأخذوا طريقة الفلاسفة. وهذا حدث يعني عندما ترجمت الفلسفة للغة العربية وجد من المسلمين من أخذ بهذه الفلسفة وتقبلها, طبعا لأسباب كثيرة. البعض هو في الأصل زنديق يعني مثل جهم بن صفوان هو في الأصل زنديق, ولكن يريد ماذا؟ يريد ذريعة يقرر فيها الزندقة ويهدم بها الدين. وجد من فتن بهذه الفلسفة وأخذ بهذه الفلسفة, فوجد عندنا تفرعت ووجدت فرق قد تأثرت بالفلسفة اليونانية. ومن ذلك عندنا ما يسمى بالفلاسفة الإسلاميين وعلى رأسهم الفارابي المعلم الثاني, ثم ابن سينا والكندي وآخرها. ثم عندنا يعني الفرق نشأت الفرق الكلامية, طبعا على طريقة الفلاسفة دخلت فرق, ومن هذه الفرق عندنا الباطنية. كل الفرق الباطنية هم على منهج وطريقة طريقة الفلاسفة. الفرق الباطنية الإسماعيلية والنصيرية والدروز والقرامطة كل هؤلاء على منهج وطريقة الفلاسفة. ونشأ بعد ذلك عندنا الفرق الكلامية ومنها الجهمية المعتزلة ثم الأشاعرة والماتريدية، ولهذا قال الشيخ والجهمية والقرامطة الباطنية. القرامطة الباطنية هم في الحقيقة على طريقة الفلاسفة. هؤلاء ما هو منهجهم؟ ما هو منهج؟ هو اعتمد في الأصل على العقل، اعتمد على العقل. طيب هنا العقل هل يمكن أن يصل إلى المعرفة التفصيلية بأسماء الله تعالى وصفاته؟ لا يمكن، إنه أمر غيبي، والغيب لا يمكن العقل أن يصل، ولذلك العقل لا يدل إلا دلالة، دلالة مجملة. فعندما أرادوا تعريف الله سبحانه وتعالى ما عندهم خيار، ما يستطيع أن يسلك الإثبات المفصل، فلذلك سلك ماذا؟ الإثبات المجمل والنفي المفصل. فعرف الله تعالى من طريق النفي المفصل. كل الذي عنده أثبت وجود الله وأن الله تعالى هو قديم وليس بحال، وأن هذا الكون ينقسم إلى واجب الوجود وممكن الوجود، إلى قديم ومحدث. هذا القديم ما هي أسماءه، ما هي صفاته؟ فيسلك ماذا؟ أنه ليس بمحدث، ثم بعد ذلك يأتي بالصفات التي يتصف بها المحدث وينفيها عن الله تعالى. فأصبح منهجهم في الإثبات والنفي ما هو؟ الإثبات المجمل والنفي المفصل. ما الذي أوقعهم بهذا؟ أولا اعتمد على العقل، والعقل لا يدل إلا دلالة، دلالة مجملة، فلذلك وقعوا في ماذا؟ وقعوا في هذا المنهج، المنهج الفاسد. وهذا تجده في كتب المعتزلة، الأشاعرة، الماتريدية، في تقريرهم في ترتيب الاعتقاد عندهم يأتي أولا في مسألة إثبات وجود الله، إثبات قبل ذلك، إثبات أن هذا العالم حاد، أن هذا العالم حاد وأن له محتوى. فإذا أثبت حدوث العالم أثبت وجود الله. بعد أن يثبت وجود الله يبدأ في تقرير ماذا؟ من هو الله تعالى؟ فتجد يسلك أن الله ليس بجوهر ويجعل باء، ليس بعرض، ليس في مكان، ليس ليس ليس ليس، كله بطريق النفي المفصل. واضح هذا؟ طبعا الجهمية هم أتباع ماذا؟ أتباع الجهم صفوان. القرامطة هم أتباع حمدان بن قرمطة، هو أصل من أسس القرامطة، وتفرعت عن ذلك الفرق الباطنية كلها في الهامش يعني معرف عندكم. ونحوهم فإنهم على ضد ذلك، أي على ضد منهج الأنبياء والرسل، فإنهم يصفون بالصفات السلبية. ما عندنا مصطلح الصفات السلبية يقابل مصطلح الصفات الثبوتية. الصفات السلبية والصفات الثبوتية، وهو السميع البصير، صفات ثبوتية ليس كمثله شيء، صفات ماذا؟ سلبية نفي. فهم ليس عندهم يعني وصفوه بالصفات السلبية على أي طريقة؟ على وجه التفصيل، أي وصفوه بالنفي المفصل، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا. يعني عندنا المطلق، مصطلح المطلق قابله ماذا؟ المقيد. المطلق قابله المقيد. الوجود المطلق، الوجود المطلق ما هو؟ هو المعنى الذي يدل عليه لفظ الوجود عند الإطلاق، والمعنى الذي يدل عليه لفظ الوجود عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص. عندما أقول الوجود هنا يدل على ما يدل على معنى، ما يدل على معنى، يدل على معنى، ولكن هذا المعنى الذي يدل عليه هو معنى ماذا؟ معنى عام مطلق، أي ضد العدل. هل يدل على صفات خصوصية؟ صفات ثبوتية؟ لا. ولذلك هؤلاء عندما أثبتوا وجود الله تعالى جعلوا وجود ماذا؟ وجود مطلق، أنه موجود، يعني ما عندهم صفات ثبوتية، ما عندهم صفات ثبوتية. والوجود المطلق لا يوجد إلا في الذهن في الخيال، لأن كل وجود موجود في الواقع حقيقي هو ماذا؟ هو مقيد ومعين، لا يوجد مطلقا، لا بد له صفات ثبوتية. أما المطلق فلا يوجد إلا في لا يوجد إلا في العقل والذهن وفي الخيال، ولا وجود له في الحقيقة. ولذلك هؤلاء عندما الصفات الثبوتية ليس عندهم شيء يثبتونه، وقال بأن الله موجود، وعندما نبحث عن حقيقة هذا الوجود الذي أثبتوه نجد أنه ماذا؟ أنه مطلق، ويمتنع أن يوجد في الحقيقة وفي الواقع، لأنه مجرد عن الصفات. ولذلك كل موجود لابد أن يتصف بصفات ثبوتية، وتقدير أنه يوجد موجود لا يتصف بالصفات مطلقا هذا تقدير ممتنع، فلا يوجد إلا في العقل. ولذلك أصبح عندهم الإثبات هنا إثبات ماذا؟ إثبات مجمل. ولذلك قال الشيخ هنا لا حقيقة له عند التحصيل. لماذا لا حقيقة له عند التحصيل؟ لأن المطلق لا يوجد إلا في الذهن والخيال، والذي يوجد في الحقيقة هو ماذا؟ هو مقيد، وهذا المطلق لا يمكن أن يكون له أي وجود في الحقيقة لأنه مطلق على اسمه. واضح؟ ولهذا قال الشيخ إنما يرجع إلى وجود في الأذهان، ويمتنع تحققه في الأعيان، أي في الواقع. لماذا يمتنع؟ لأنه مطلق، وكل موجود في الأعيان لا بد أن يكون مقيدا. واضح هذا؟ ولذلك إثبات هؤلاء لوجود الله حقيقته التعطيل، أنه ليس موجود، أنه ليس موجود، لأنك أنت قدرت شيء أنه موجود ويمتنع أن يوجد. فلذلك أنت أثبت قلت بأن الله موجود، وحقيقة كلامك بأن هذا الوجود لا يمكن أن يوجد، فأنت في حقيقة الأمر لا تثبت وجود الله تعالى مطلقا، لأنك قدرت وجود لا يمكن أن يوجد. يعني مثل ما يأتي شخص يقول لك هذا، يعني هناك والله شيء موجود أو عندي شيء ليس له صفة مطلقة. طيب أنت تقول ماذا؟ كلام جل ممتنع، لا يمكن أن يوجد، يمتنع هذا، يمتنع أن يوجد. ولهذا قال الشيخ قولهم يستلزم غاية التعطيل. ما هي غاية التعطيل؟ هي نفي الوجود بالكلية. غاية التعطيل هو نفي الوجود بالكلية. ما خلص الناس؟ لماذا قولهم يستلزم غاية التعطيل؟ لأن قولهم ينتهي إلى نفي وجود الله بالكلية، لأنه قدر جعل الله تعالى هو الوجود المطلق، وهذا الوجود المطلق ممتنع، فحقيقة الكلام ينتهي إلى نفي وجود الله بالكلية، وهذا هو غاية التعطيل، أن ينفي وجود الله تعالى بالكلية. وغاية التمثيل، كيف جمعوا بين الأمرين، بين الأمرين المتناقضين؟ لأن عندما هو جعل الله تعالى هو الوجود المطلق في حقيقة الأمر، وشبه الله تعالى بالممتنعات، وأراد لماذا الذي لقى الصفات له الصفات؟ أراد أولا الفرار من التشبيه بالأحياء، ولذلك أول ما نفى له صفات الكمال، صفات الكمال، قال أن لا عقل يعني سميع ولا بصير إلا الحي، فيلزم على ذلك إذا أثبت صفة السمع أو البصر لله تعالى الوقوع في ماذا؟ في التشبيه. فنفى الصفات، عندما نفى صفات الكمال قلنا أنت الآن ماذا؟ فرغت من التشبيه بالأحياء، وهم هذا التسلسل سيتكرر معه في الرد عليه، أنت فرغت من التشبيه بالأحياء، لكن عندما نفيت صفات الكمال لزم على ذلك ماذا؟ أن يتصل بصفات النقص، فتنفي السمع يلزم على ذلك أن يتصل بضده، عندما تنفي العلم يلزم على ذلك أن يتصف بضده، عندما تنفي البصر يلزم على ذلك أن يتصف بضده. فلذلك فرغت من التشبيه بالأحياء، وقعت في التشبيه بماذا؟ بالجمادات بالجمادات. فماذا قال؟ كذلك هنا ازداد في النفي، ازداد في النفي، فقال أنا أنسى الصفات كلها كمال ونقص، جميع الصفات وجميع الأسماء. فنقول أنت الآن فرضت من تشبيه الله تعالى بالموجودات كاملة وناقص، ولكن عندما تقول بأنه ليس الموصوف بالصفات فهذا لا ينطبق إلا على المعدوم، فوقعت في تشبيه الله تعالى بالمعدومات. وأيهما أقبح، التشبيه بالمعدومات أما التشبيه بالموجودات؟ بالمعدومات، لأن الموجود الوجود هي صفة كمال، والموجود هو أكمل من المعدوم. فيقول أنا يعني أنفي الصفة وضدها، وسلك ماذا؟ الجمع بين النقيضين حتى لا يلزمني أن أصف الله تعالى بالمعدوم. فيقول هو يعني ليس يعني ليس بحي وليس بميت، وهكذا يجمع بين ليس بموجود وليس بمعدوم. فوصف الله تعالى بسلب النقيضين، سلب النقيضين أي نفي النقيضين. نفي النقيضين ماذا؟ ممتنع، يعني لا يمكن. النقيضان بقاعدة الله لا يجتمعان ولا يرتفعان، سواء بالإثبات أو بالنفي. ونقول هنا أنت صرفت من التشبيه بالمعدومات ووقعت التشبيه بالممتنعات، أيهما أكمل، المعدوم أم الممتنع؟ المعدوم أكمل الممتنع. لماذا؟ يعني قد يكون شيء معدوم ولكن قابل للوجود، وأما الممتنع هو غير قابل للوجود. فلذلك أصبح عندنا غاية التعطيل، الغاية التي ينتهي إليها التعطيل النفي هي ماذا؟ هي التشبيه بالممتنعات. تضح ولا لا؟ ولذلك تمت التمثيل، تمت التمثيل، التمثيل بالممتنعات. ولهذا هؤلاء عندما سلكوا هذا الطريق كالفلاسفة والجهمية انتهوا إلى ماذا؟ إلى تشبيه الله تعالى بالممتنعات، ووقعوا في غاية التمثيل. فنحن نريد نصل الكلمة. فلذلك عرفنا لماذا وقعوا في غاية التعطيل، وعرفنا هنا كيف وقعوا في غاية التشبيه والتمثيل، فانتهوا إلى نهاية التمثيل وأعظم صور التمثيل فسادا. ولذلك هنا جمعوا بين يعني بين المتناقضات، غاية التعطيل حيث أنهم ماذا؟ نفوا جميع الأسماء وجميع الصفات، وغاية التمثيل وتشير لهذا عندنا غاية التمثيل لأنهم شبه الله تعالى بالممتنعات ومثله بالممتنعات. ولذلك شيخنا وضح فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات حسب التسلسل الذي ذكرناه. يعني انتقل أولا من التشبيه بالأحياء، بدأوا بالتشبيه يعني نفي التشبيه بالأحياء، ثم التشبيه بالجمادات، ثم التشبيه بالمعدومات، ثم التشبيه بالممتنعات. ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات، أي نفي الوجود، لأن لا يمكن أن توجد ذات مجردة عن الأسماء والصفات. هم قدروا وجود ذات مجردة عن الأسماء والصفات، ذات مجردة عن الأسماء والصفات هذا لا يوجد إلا في الخيال. أما في الحقيقة فلا بد كل ذات موجودة أن تكون متصفة بالأسماء والصفات، ولا يمكن أن توجد دون الصفات. واضح يا شيخ؟ طيب سؤال شكرا. الوجود المطلق يعني اولا يعني الوجود او غيره، لان سنحتاج الى ما هو يعني المعنى المطلق، المعنى المطلق، المعنى المطلق هو المعنى الذي يدل عليه اللفظ عند الاطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص. المعنى المطلق هو اللفظ، هو المعنى الذي يدل عليه اللفظ عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص. فلفظ الوجود عندي هنا ما هو الوجود المطلق؟ هو المعنى الذي يدل عليه نفس الوجود عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص. عندما أقول الوجود أو موجود فأنا هنا جرفت عن الإضافة والتخصيص وأطلق، فهنا يدل على معنى ما يدل على معنى يدل على معنى. ما هو المعنى الذي يدل عليه؟ هو الوجود المطلق، هو الوجود المطلق أي موجود ليس بمعدل فقط. هذا المعنى هل يمكن أن يوجد في الواقع؟ لا يوجد. يوجد في الواقع ماذا؟ لابد مع وجود المعنى المطلق أن يكون عندنا معنى ماذا؟ معنى المخيل وهي الصفات التي تقيد، لابد من الصفات. أما الوجود المطلق بذاته لا يوجد. في عندنا وجود محمد، وجود أحمد، وجود الشجر، وجود الحجر، كلها مقيدة وكل له صفات المحددة. أما مطلق، هل يوجد عندنا مطلق شيء اسمه وجود فقط؟ لا يوجد، مقيد. هذا لا يوجد إلا في الذهن. فهؤلاء عندما قالوا أن الله موجود وجعلوه ماذا؟ وجعلوه مطلقا، لازم على ذلك ماذا؟ أنه في الحقيقة ليس موجود، لأن المطلق لا يوجد إلا في العقل والذهن ولا يوجد في الحقيقة. ولذلك وقعوا في غاية التعطيل. هنا الله قال فغاليتهم يسلبون عنه النقيضين ويقولون لا موجود ولا معدوم ولا حد ولا مهن ولا عالم ولا جاهل، لأنهم بزعمهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعلومات، فسلبوا النقيضين وهذا ممتنع في بدائه العقول، وحرفوا ما أنزل الله تعالى من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ووقعوا في شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات، إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات. نعم، هنا طبعا في غالية أي المراد به يعني غلاة النفاق، غلاة النفاق. ويمثل غلاة النفاق عندنا ما مثل الفلاسفة ومن سار على نهجهم من الباطنية والذين منهم القرامطة، وكذلك الجهمية. ما هو منهج غلاة النفاق؟ هو نفي عقيدة الأسماء والصفات، نفي جميع الأسماء وجميع الصفات. وهم كذلك على يعني على مراتب. فغلاة هؤلاء ماذا؟ وصف الله تعالى بسلب النقيضين أي بنفي النقيضين كما ذكرنا، انتهى بهم النفي إلى ماذا؟ كلما ألزموا بالحجة رادوا أن يفروا، فوقع فيقعون فيما هو الشر مما فروا، شر مما فروا منه، فينتهي انتهى إلى ماذا؟ لسلب النقيضين. يعني بالنسبة لي النقيضين مصطلح النقيضان ما هما؟ ولذلك لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني كالوجود والعدم، كالوجود والعدم. فهل يصح الاجتماع؟ الاجتماع يعني الإثبات. هل يصح أن تقول شيء هو موجود ومعدوم؟ ما يصح، إما الوجود وإما العدم. وهل يصح النفي لا موجود ولا معدوم؟ لا يصح. النقيضان يعني قاعدة لا يجتمعان ولا يرتفعان. وعندنا مصطلح الضدان، الضدان هما كذلك ماذا؟ لا يجتمعان ولكن قد يرتفعان، لا يجتمعان لكن قد يرتفعان. مثل ماذا؟ يعني مثل الأبيض والأسود، الأبيض والأسود، فقد يرتفعان. لا أبيض ولا أسود، يكون أحمر أخضر، ولكن هل يجتمعان؟ لا يجتمعان. هؤلاء منهجهم ماذا؟ وصف الله تعالى بسلب النقيضين، فيقولون لا موجود ولا معدوم. طبعا لماذا هو وصف الله تعالى بسلب النقيضين؟ قال لأن الإثبات عندنا الوجود صفة ثبوتية، صفة ثبوتية وعندنا صفة سلبية. قال لأنني لو وصفته بالإثبات يلزم على ذلك الوقوع بالتشبيه بالموجودات، ذلك الجماد والإنسان، وإذا وصفته بالنفي وقعت في التشبيه بالمعدومات، فهو أراد أن يفر من التشبيه بالموجودات وأراد أن يفر من التشبيه بالمعدومات، فقال أنا أمثي هذا وأمثي هذا حتى لا أقع فيما تلزموني به من الوقوع بالتشبيه بالموجودات أو الوقوع بالتشبيه بالمعدومات. واضح هذه النقطة؟ يعني السبب الذي دفعهم إلى وصف الله تعالى بسلب النقيض، لا حي ولا ميت لا عالم، لأنهم يزعمون ماذا؟ من الشيخ يبين إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، هذا بيان السبب، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات. فسلب النقيضين هذا أولا هو ممتنع في بدائه العقول، بدائه العقول المراد بها ماذا؟ كلمة بدائه يعني من البداهة أي الضرورة، يعني من الأمور المسلمة هذا لا أحد يجادل فيها. فامتناع يعني سلب النقيضين هو معلوم الفساد بالضرورة، الضرورة العقلية والضرورة الفطرية، معلوم الفساد بالضرورة ولا يحتاج لإقامة الأدلة على بطلانه. طبعا بناء على ذلك عندما قرروا أن الله تعالى ليس موصوف بالصفات، عندما جاءوا إلى النصوص الشرعية وجدوا أن النصوص الشرعية تثبت الصفات، وقع هنا ماذا؟ ما يسمى بمشكلة تعارض العقل والنقل، أي عقل العقل الفاسد العقل الذي قام على زبالة الأذهان، زبالة أذهان الفلاسفة عندما جعلوا العقيدة مصدرها في التلقي هو ماذا؟ هو العقل الفلسفي، هذا العقل. وأراد لابد هنا ماذا؟ أن يجمع بين ما قرره وبين النصوص الشرعية. لماذا هذه الضرورة؟ لأنه هو يدعي الإسلام ويعيش في مجتمع مسلم، ولا يستطيع أن يظهر ما يبطن من الكفر، يترتب على ذلك يترتب عليه إقامة حكم الرد عليه، لأن الحكم الشرعي في ذلك الوقت وقع مع وجود هذه الاختلافات وهذه الاضطرابات. هذا أمر، الأمر الأول الذي دفعه لذلك حتى يحمي نفسه. الأمر الثاني وهو أمر خطير جدا، هذا لأن قصد هؤلاء الزنادقة في الأصل هو تحريف وإفساد الدين، هو تحريف وإفساد الدين، فحتى يتمكن من إفساد الدين لابد أن يحرف هذا الدين، وحتى يستطيع أن يحرف لا يستطيع أن يحرف بألفاظ، لا يستطيع أن يحرف بألفاظ. واستطاعوا في بعض يعني المطلب الأساس كان لهم ماذا؟ هو التعطيل، ولذلك كان النقطة الأولى استطعنا أن نعطل النص الشرعي لفظا ومعنى، أن نزيح النص من طريقه ونجعل الناس ماذا؟ لا يتبعون النص الشرعي، فهذا هو المطلوب. واستطاعوا وبحثوا يبحثوا عن شبهة، فعلوا ذلك فيما يسمى بعدم حجية خبر الواحد في العقيدة، وجدوا هذه الشبهة وتعلقوا بها ووجدوا لها يعني مبرر يلبسون به على الناس، وأن خبر الواحد لا يفيد العلم اليقين إلى آخر. فهنا عطلوا النص ماذا؟ عطلوا النص لفظا ومعنى، أزاحوه من قبل، بقيت ماذا؟ النصوص المتواتر، ماذا يفعلون بها؟ فسلكوا طريقة التحريف، ماذا؟ تحريف المعنى، يعني ما يستطيع أن يعطل اللفظ. كيف يحرف المعنى؟ احتاج هذه النصوص الشرعية تستطيع أن يحرف الدين. الطريق الأول هو تفريغ هذه النصوص من معناها، والشيخ سيذكر هذا في قاعدة فيما بعد، قاعدة مستقلة، ظاهر النصوص مراد أم ليس مراد. جاء بدعة قالوا أن ظاهر النصوص هذا المعنى الذي تفهمونه ليس هو مراد الله، والله تعالى لم يرد هذا المعنى، وهذا المعنى الذي أنتم تعتقدونه هو باطل، وبدأوا يشككون الناس في دلالة النصوص الشرعية. لماذا هذا التشكيك؟ هي عملية تفريغ، تفريغ النص من مضمونه. ثم بعد ذلك جاءوا بهذا الكفر والإلحاد وجعلوه معنى للنص بطريق ما يسمى بالتأويل. فلذلك احتاجوا ماذا؟ احتاجوا إلى التحريف، تحريف النصوص عما دلت عليه. لماذا؟ حتى يجمع بين ما قرره بعقله وبين النص الشرعي، حتى يجعل للكفر والإلحاد يجعل له لباسا شرعيا. وهذه عملية خطيرة جدا. ما يعني جاء، ما جاء فلسفة أرسطو قال هذه فلسفة أرسطو وانتهى، بس ما يقول لا، يعني يقول الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وهذا القرآن هو هذا معنى. بعد ذلك الشخص الذي يدين بالإسلام يبدأ هو يعتقد عقيدة الكفرة والملاحدة، وهو يعتقد أن هذا هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه قضية خطيرة جدا، وهذا مما يعني العوامل التي أدت إلى انتشار مثل هذه المقالات، وخاصة عندما ماذا؟ عندما يخاطبون بها أناس لا يعلمون، ليس عندهم العلم الجهل، ولا يعلمون حقيقة النصوص الشرعية، فيلبسون عليهم بهذه التلبيسات. واضح هذا؟ ولذلك هذه الطريق، طريقة تحريف النصوص الشرعية، كانت هي نتيجة للتعطيل. فعندما عطل لابد بعد ذلك ماذا؟ أن يحرف النص الشرعي. وهذا أخطر ما تعرض له هذا الدين من محاولات التغيير والتبديل. ولولا أن الله ما يسر المقيم، يعني لولا أن الله تعالى قد تكفل بحفظ هذا الدين انتهى منذ زمن طويل من الهجمات الشرسة التي تعرض لها. ولكن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظه. ولكن مع هذا يعني حدث إفساد كبير، ليس لأصل الدين وأساس، إنما لعقيدة الناس، وأفسدوا على الناس دينهم وعقيدتهم، وأدخلوا الناس في البدع والكفر والإلحاد. ولذلك قضية هذه خطيرة جدا أن ننتبه لها، لأن هذا المنهج هو من يعني منذ أن بدأ سهولة هو مستمر إلى عصرنا الحاضر. وفي عصر الحاضر يعني أصبح بطريقة منهجية يسمى بطريقة عصرية، فمصطلحات التي نسمعها الآن تجديد الخطاب الديني، نأخذ من النص الشرعي كل المراد هو تجديد الخطاب الديني. المراد ماذا؟ لا تجديد الخطاب، الإحياء الديني الذي كان عليه الخطاب الله، لا، إنما تحريف النص الشرعي حتى يتفق مع ما يقرره أهل العصر من الكفر والإلحاد والزندقة والفساد. واضح هذه النقطة؟ ولهذا قال حرفوا ما أنزل الله تعالى من الكتاب وجاء به الرسول ووقعوا في شر، يعني مما فروا منه، لأنهم فروا من التشبيه به بالأحياء ووقعوا بالتشبيه به أنواع، فإنهم شبهوه بالممتنعات إذ سلبوا النقيضين كجمع بين النقيضين وكلاهما ماذا؟ كلاهما من الممتنع. واضح الفقرة هذه؟ في أي إشكال فيها؟ طيب بعد أشد قالت الله عنه فقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجب واجب بذاته غريب عما سواه قديم أزلي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، ووصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجود أو الوجود أو الكذب. نعم، وقد علم بالاضطرار، يعني المراد بالاضطرار أي العلم بالضرورة. وعندنا العلم يعني ينقسم إلى قسمين، علم من حيث طريق تحصيله، العلم الضروري والاضطرار، ويقابل كذا العلم النظري. العلم الضروري هو الذي يحصل، أو هو البدعي، هو الذي يحصل بغير استدلال ولا يحتاج إقامة الأدلة. وأما العلم النظري هو الذي يحتاج إلى الاستدلال. أن الوجود لا بد له من موجب، فهذه مسألة ماذا؟ مسألة ضرورية، ضرورة العقلية، ضرورة الفطرية، وكذلك الضرورة الشرعية، لأن الوجود العالم لا يمكن أن يكون قد أوجد نفسه، والمحدث لا بد له من محدث أحدث، ولا يمكن أن يكون هو قد أوجد أو أوجد نفسه، ولا بد هذا الموجد لا بد أن يكون ماذا؟ لا بد أن يكون واجب، واجب الوجود. طبعا عندنا هنا مصطلح واجب الوجود مقابل ممكن، ممكن الوجود. واجب الوجود هو الذي ماذا؟ لا يقبل الحدوث ولا العدم. اكتب هذه المصطلحات. واجب الوجود هو الذي لا يقبل الحدوث ولا العدم. وهو واجب بذاته، وهو واجب بذاته، أي أنه لم يستفد هذا الوجوب من غيره. تبر معنى مصطلح واجب بذاته، واجب بذاته، واضح كما ذكرنا الشيخ، واجب بذاته. أولا عندنا واجب الوجود ما هو؟ والذي لا يقبل الحدوث ولا العدم، لا يقبل الحدوث ولا العدم، أي أنه غير مسبوق بالعدم ولا ينتهي إلى العدم، ليس مسبوقا بالعدم ولا ينتهي إلى العدم، أي لا بداية له ولا نهاية له، لا بداية لوجوده ولا نهاية لوجوده بذاته، أي أنه لم يستفد هذا الوجوب من غيره، لم يستفده من غيره. واضح هذا؟ فهو غني عما سواه، الغنى المطلق، فإنه لو احتاج إلى غيره لما كان واجب، ما كان إلا واجب الوجود. قديم، قديم أزلي، يعني المصطلح عندنا القديم، مصطلح القديم يعني يرد على نوعين، عندنا القدم المطلق، عندنا القدم المطلق، وعندنا القدم النسبي، القدم المطلق والقدم النسبي. القدم المطلق هو الذي لا بداية لوجوده، أما القدم النسبي فهو المتقدم على غيره، كما في قوله تعالى حتى عاد كالعرجون القديم، فالأب يعتبر قديم بالنسبة للابن، ولكن الأب ليس هو قديم بالنسبة للجد. طيب هنا مصطلح القديم، مصطلح القديم كما سيأتي معنا أزلي، واجب الوجود، يعني هل يصح إطلاقها على الله تعالى؟ يعني عندنا في الأسماء والصفات عندنا يعني قاعدة، القاعدة الأولى أن باب الأسماء والصفات توقيفي، الأسماء والصفات توقيفية، قاعدة مهمة، فكل اسم من أسماء الله تعالى وكل صفة تثبتها الله تعالى لابد أن يكون ورد فيها الاسم، فلا يصح أن تثبت أي اسم أو أي صفة بغير نص شرع. وعندنا قاعدة أخرى أن باب الإخبار أوسع من باب التسمية، أي أنه يصح من باب الإخبار ليس من باب التسمية، يصح أن نخبر عن الله تعالى بأمور ولكن ليست هي من باب التسمية، ولكن بشرط ماذا؟ بشرط أن تدل النصوص على معناها وأن تتفق مع النصوص ولا تتعارض معها. واضح القاعدة؟ فعندنا هنا من باب الإخبار ماذا؟ يعني القديم والأزلي والأبدي، واجب الوجود، فالقديم والأزلي كما سيأتي معنا صح أن نخبر الله تعالى به، الله تعالى قديم، قديم الوجود ليس له بداية، كما دل عليه اسم الله تعالى الأول، كذلك ليس له نهاية كما دل عليه اسمه الآخر. واضح هذه القاعدة؟ فلا نقول كذلك أن الله موجود، ولكن هل الموجود هو اسم من أسماء الله تعالى؟ ليس اسم من أسماء الله تعالى. لماذا؟ لأن الأسماء والصفات كما ذكرنا لا بد فيها النص، وكذلك عندما ننظر في جميع الأسماء والصفات نجد أن كلها قد دلت على الكمال المطلق الذي لا نقص فيه، وهي أسماء حسنى أي بالغة حسن غاية كما تقدم معنا. بينما في الأخبار هنا لما تقول موجود لا يدل على الكمال المطلق، الحجر موجود، الشجر موجود، فلذلك يكون من باب الإخبار ليس من باب التسمية. مثل كذلك شيء الله تعالى شيء، لأن كل موجود هو شيء، كذلك الله تعالى الذات هل هي صفة كمال؟ كل موجود لابد أن يكون له ذات، واضح هذا؟ طيب هنا في الناحية باب الإخبار كان بمجرد الإخبار فقط في الاستخدام، بمجرد الإخبار بها عن الله تعالى. أما فيما يتعلق بالتعبد، فيما يتعلق بالثناء على الله تعالى، الدعاء، العبادة، المسألة لا يصح هنا أن تستخدم ماذا؟ أن تستخدم الألفاظ التي يخبر بها عن الله تعالى، بل تستخدم الأسماء والصفات. ففي الدعاء لا يصح أن تقول يا موجود ارحم، لأن موجود هذا ينطبق على كل موجود، فلا بد أن تدعوه بأسمائه الحسنى، كذلك في ثنائك على الله تعالى. واضح هذا القاعدة؟ طيب عندنا هنا قديم اتضح معناها الأزلي. الأزلي يعني بالنسبة لي الأزل، كلمة الأزل هي الدوام في الماضي، يقابلها الأبد وهي الدوام في المستقبل. الدوام والاستمرار في الأولى الأزل في الماضي والأبد في المستقبل. والأزلي هو الذي لا بداية له، والأبدي والذي لا نهاية له. فالله تعالى أزلي أبدي. طبعا إذا كان هو واجب الوجود معنى هذا أنه لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، كما ذكرنا معنى واجب الوجود لا يقبل الحدوث ولا العدم، لهذا قال الشيخ لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم. هذه مسألة يعني انقسام الوجود، انقسام الوجود ما خالف في ذلك، ما خالف في هذا الأمر في انقسام الوجود إلى واجب الوجود وإلى ممكن الوجود، إلى قديم وإلى محدث، هذه عليها جميع العقلاء، ولم يخالف في ذلك إلا أصحاب وحدة الوجود. هنا جاء عندنا مصطلح وحدة الوجود، حيث جعلوا الوجود ماذا؟ واحد لا ينقسم، فجعلوا وجود المخلوق هو عين وجود الخالق. فعامة الخلق من جميع الأديان، جميع الفرق على أن الوجود ماذا؟ يعني مسألة فطرية، المصلحة فطر الناس على إثبات على الإيمان بوجود الله تعالى وربوبيته، عامها على أن الوجود ينقسم، كما أن الضرورة ماذا؟ الضرورة الفطرية، الضرورة العقلية، ولم يعارض يخالف هذا إلا شخص إنسان في عقله على أن الوجود ينقسم إلى واجب الوجود وإلى ممكن الوجود، إلى قديم وإلى محدث. هؤلاء هذه مسألة ضرورية، هذا الانقسام عندما وصف الله تعالى بسلب النقيض شبهوه بالممتنعات، وعندما شبهوه في الممتنعات وقعوا في غاية التعطيل، وغاية التعطيل تنتهي إلى ماذا؟ إلى نفي الوجود بالكلية. فلذلك هؤلاء بعقيدتهم هذه قد ناقضوا ما عليه ما هو معلوم بالضرورة، وما عليه جميع الخلق من إثبات وجود الله تعالى. فقولهم ينتهي في الحقيقة إلى قول الملاحدة الدهرية، والذين هم ماذا؟ يعني فئة قليلة من الناس وعامة الخلق على إثبات وجود الله تعالى. فقال فوصفوه بما يتبع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم، يعني وصفوه بسلب النقيضين. فإذا وصفوه بسلب النقيضين فإذا من باب أولى ماذا؟ أنه نفوا مسألة إثبات الوجود والوجود أو القدم. واضح هذا؟ طبعا الكلام وسيأتي بعد التفصيل، ولكن لابد ماذا؟ كلام مهم جدا، وإذا انتهيت فيما بعد ستعرف قيمة هذا وعظمة هذا الكتاب. ولكن لابد ماذا؟ تجاهد نفسك. كان ليس فيه رواب، وإن كان جاءنا في مواطن سنقف عندها ماذا؟ من باب ماذا؟ من باب أول الربط بالعمل، لابد مثلا العقاد ليس مجرد، ومن باب ماذا؟ من باب ترطيب الجو. واضح الفقرة هذه وفيها إشكال؟ كل مصطلح يأتي معنا يعني انتبه له. طيب من حسب فيما بعد هذه المصطلحات سيترتب عليها فهم الكلام الآن. طيب بعد ايش؟ قال وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعها فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. وقارب طائفة من الفلاسفة وأتباعها فوصفوه بالسلوب والإضافات. طب السلوب المراد بها الصفات السلبية، واضح؟ الصفات السلبية يعني النفي. الإضافات هنا عندما سلبية الصفة الإضافية، ويتسمى كذلك ب يعني النسبة الإضافية. ما هي الصفة الإضافية أو النسبة الإضافية أو الصفة الإضافية؟ هي الصفة التي لا يمكن تعقلها إلا بتعقل أمرين، يعني هي عبارة عن علاقة بين أمرين أو شيئين، ولا يمكن تعقل يعني أحدهما بدون الآخر. تكتبها يعني هي عبارة عن علاقة بين شيئين، ولا يمكن تعقل أحدهما بدون الآخر. مثل ماذا؟ يعني مثل صفة الأبوة والبنوة، هذه الصفة ليس كذلك؟ هذه الصفة هي علاقة بين الأب وبين الابن، فهل يمكن تعقل معنى هذه الصفة الأبوة أو البنوة بدون تعقل يعني فهم وجود الأب وجود الابن؟ لا يمكن. مثل القبلية والبعدية، لما تقول لها يعني هذا تصف شيء بأنه قبل أو بعد، لابد ماذا؟ لابد هناك يعني عندنا علاقة بين أمرين. لما تقول جاء محمد مثلا قبل زيد، لابد هنا تتعقل وجود محمد وجود زيد حتى تثبت القبلية والبعدية. واضح هذا؟ وصف الله تعالى بالسلوب والإضافات، وهذا في قول الفلاسفة يسمى الله تعالى المبدأ الأول، هكذا سموه المبدأ الأول، أي هو المبدأ الأول للوجود، هو أصل الوجود، فسموه بالمبدأ قول الأرسطو وصار عليه ابن سينا والانفراد، فسموه بالمبدأ الأول. فإن الإضافات مثل ماذا؟ مثل قول الفلاسفة بأنه هو المبدأ الأول. السلوب واضح معنا المبدأ الأول مثل الله تعالى، هذا هو المبدأ الأول، صفة يسمونه المبدأ الأول، أي أول الموجود. مثل ما سموه الحقوة لا ما هو أول الموجود، ليس له أول، عند قصرون يعني قصرون هو يعني مبدأ الأول، مبدأ الوجود، مبدأ الوجود الأول. وحتى تعقل أنت مبدأ الأول هو أول بالنسبة لماذا؟ بالنسبة لما بعد، بالنسبة للعالم. فالصفات الإضافية مثل الصفات الإضافية كقولهم، تكتب هذا كقولهم ماذا؟ بأنه على قول الفلاسفة أنه هو المبدأ الأول، أنه هو المبدأ الأول دون الصفات الإثبات، وصفوه بالسلب دون صفات الإثبات، لأن صفات الإثبات تستلزم عندهم ماذا؟ تستلزم التشبيه والتجديد. وجعلوه هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق، يعني هؤلاء أشد في الغلو في النفي من السابقين. لماذا؟ لأنهم اشترطوا يعني في إثبات الوجود لله تعالى أنه موجود قالوا لا يصح هذا إلا بشرط أن يقيد هذا الوجود بالإطلاق. لماذا هذا التقييد؟ حتى لا يتوهم السامع أن فيه ماذا؟ أن فيه مماثلة للوجود المعين المقيد. يعني حتى تتضح لكم الصورة، وسيأتي الشيخ يذكر هذا المثال فيما بعد بالنسبة للمعتزلة. المعتزلة نفوا الأسماء، نفوا الأسماء، الله تعالى ليس بعليم، ليس بسميع، ليس ببصير. ولكن بعض المعتزلة انقسموا في التعبير إلى طائفتين. بعض قالوا لا يقال ليس بعليم، بل آسف، نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء، نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء. البعض ماذا؟ أطلق مثلا إثبات الاسم عليم سميع بصير. والبعض الآخر قال لا يطلق الاسم إلا بشرط أن يقيد بنفي الصفة التي يدل عليها الاسم، فلا يقال عليم، بل لابد أن يقال عليم بلا علم، سميع بلا سمع. وذلك ماذا؟ حتى لا يتوهم السامع أن في إثبات الاسم إثبات للصفة. هكذا هؤلاء قال الله موجود، طبعا هو الذي يريد ماذا؟ الوجود المطلق. وقال لا يصح تقول أنه موجود إلا أن يقيد بشرط ماذا؟ بشرط الإطلاق. واضح؟ طبعا شرط الإطلاق ما هو؟ أن لا يوصف كذا. شرط الإطلاق أي أنه لا يوصف بشيء من الأمور الثبوتية. الوجود المطلق بشرط الإطلاق أي أنه لا يوصف بشيء من الأمور الثبوتية، ولا يصح أن يطلق الوجود إلا مقيدا بالإطلاق. كما نحن الوجود، ويقولون أن الله تعالى أنه موجود. عندنا طائفة منهم يقولون أنه موجود، ما في أي إشكال. عندما نبحث عن حقيقة الوجود هذا الذي يثبتونه، نجد أنه وجود مطلق، لأنه ينفي جميع الأسماء والصفات. الطائفة الأخرى، يعني اختلاف في قضية التعبير، الطائفة الأخرى قال لا صح أن تقول أنه موجود إلا ماذا؟ إلا بشرط الإطلاق، فيقول هو الوجود المطلق، هو الوجود المطلق. ولماذا قيد بالإطلاق؟ حتى لا يتوهم السامع أنه يثبت شيء من الأمور الثبوتية، لأن التقييد بالإطلاق ينفي التقييد، والتقييد المراد به هو الإثبات الأمور الثبوتية. واضح هذا؟ طيب تكتب عندكم هنا في نص الشيخ الإسلام يوضح. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: أن المطلق بلا شرط أصلا يعني بلا تقييده بالإطلاق، بلا شرط أصلا يدخل فيه المقيد المعين، يدخل فيه المقيد المعين. وأما المطلق بشرط الإطلاق، فلا يدخل فيه المعين المقيد، ولا يدخل فيه المعين المقيد. كتبتم هذا؟ وهذا الشيخ يضرب مثال يعني، وهذا كما يقول الفقهاء الماء المطلق، فإنه بشرط الإطلاق فلا يدخل فيه المضاف، يعني المضاف مثل ماذا؟ مثل ماء الورد، فلا يدخل فيه المضاف. وأما المطلق لا بشرط، فيدخل فيه المضاف، فيدخل فيه المضاف. واضح المقصود؟ فلذلك هؤلاء قيدوا شرط الإطلاق. لماذا؟ حتى لا يدخل عندنا المقيد، حتى لا يتوهم السامع أن في إطلاق الوجود إثبات أي صفة من الصفات الثبوتية. طيب نعم. إيه واحد. إيه واحد كله حقيقة العقيدة واحدة، كما ضربنا هذا بالنسبة للمعتزلة، فهذا ينقص صفة وهذا ينقص صفة، وهذا يثبت الاسم وهذا يثبت الاسم، ولكن هذا في التعبير حتى لا يتوهم السامع من إثبات الاسم إثبات الصفة قيد إطلاق الاسم بنفي الصفة. قال الله عنه: وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا بالذهن لا فيما واضح. هذه قاعدة أنه لا يكون بالذهن، لأن جميع المطلقات لا توجد إلا في الذهن والخيال، والخيال يتصور ما لا حقيقة له وما لا وجود له، مثل المعاني المطلقة. يعني وقد علم بصريح العقل أن هذا أي المعاني المطلقة، وهنا يعود على آخر المذكور المغذي لوجود المطلق، أن هذا هو أمثال كل المعاني المطلقة، المعاني المطلقة فلا توجد إلا في الذهن، أما خارج الذهن فلا يوجد إلا مقيد، لا يوجد مطلق. هنا قال الله: لا فيما خرج عنه من الموجودات، عنه أي عن الذهن، وجعلوا الصفة هي الموصوف، فجعل العلم عين العالم مكابرة للقضايا البديهيات، وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جهدا من العلوم الضرورية. هنا عندنا يعني في تأويل من النصوص، وهذا يعني يطبق على كل هذه الصفات، عندما نفى الصفة اضطر ماذا؟ جاء للنص والنص يثبت الصفة، فجعل الصفة هي ماذا؟ هي الذات. وقال إن الله تعالى يقول: وهو السميع البصير. هنا السميع اسم والبصير اسم، ما هي دلالة هذا الاسم؟ قال هو الذات، هو مجرد ماذا؟ نفس، يعني كلمة الذات، لأنه جاء نفى جميع الأسماء ونفى جميع الأسماء والصفات. وهذا ماذا؟ هذا مما يدل الضرورة على التساهل، لأن كل عاقل، كل إنسان عاقل يعرف ماذا الفرق بين الصفة وبين الموصوف. عندما نقول والله السامع يعرف، عندما نقول السامع، عندما نقول مثلا والله جسد فلان أو جسم فلان أو فلان بذاته، هل هذا نفس الشيء؟ لا، السمع هنا أضف ماذا؟ أضف معنى جديد لهذه الذات، وإذا أثبت العلم كذلك أضف معنى جديد صفة تتصف بها هذه الذات، فلا يقول عاقل هنا أن الصفة هي الموصوف. طبعا هنا هذه من التلبيسات التي استخدموها، كان يسألون يعني هل الصفة هي الموصوف أم غير الصفة هي الموصوف، أم إذا قلت هي الموصوف الصفة هي الموصوف ألزموك بنفي الصفة وأن الصفة هي الذات، وإذا قلت غير كل ما هو غير الله فهو مخلوق، ما هو غير الله فهو مخلوق، نفس عبارة تكرر تقرؤون بعد كل التفسير الصفة هي الموصوف أم غير، وكذلك الاسم هل هو المسمى أم غير، ولذلك تجد الأشاعرة اضطربوا في هذه المسألة. طيب ما هو موقفنا من هذه العبارات؟ الصفة هي موصوفة أم غير هي مجملة لا تجيب بهذا ولا بهذا، ماذا تقصد أنت؟ إذا كنت تقصد المعنى، هل معنى الصفة هي معنى الموصوف؟ نعم، الصفة غير الموصوف، لأن الصفة تدل على معنى غير المعنى الذي يدل عليه الذات. واضح هذه النقطة؟ وإذا كنت تقصد أن الصفة غير موصوف، أي أن الصفة تقوم بذاتها بعيدا عن الذات مستقلة بذاتها، فهذا غير صحيح، الصفة لا تقوم إلا بالذات. وهكذا كذلك الأمر بالنسبة لمسألة الاسم والمسمى، هذا من يعني الألفاظ المزمنة التي يتلاعبون فيها. فحقيقة هؤلاء جعلوا ماذا؟ النصوص جاءت جاءت بأسماء وصفات، ما موقفكم من هذا؟ قالوا هذه الصفات، هذه الأسماء هي تدل على الذات، وهي عبارة عن عن مترادفات للذات، حتى يصل ماذا؟ إلى نفي جميع أسماء الصفات. ولماذا قال هي الصفة هي الموصوف؟ نقول حتى ماذا؟ حتى ينفي ما دلت عليه النصوص الشرعية من إثبات الأسماء والصفات. ومن ذلك جعل العلم ماذا؟ هي عين، هي عين العارف، وهذا كله ماذا؟ مكابرة. طبعا مكابرة لأن من يقول بهذا ليس له دليل، بل هو يعني من العناد في القضايا البدهية. مثل عندما تقول الشخص الشمس طالع، نقول الشمس طالع، نقول لا ليس بطالع، ماذا تقول؟ هل تحتاج ما تأتي وتقول لها أدلة؟ نقول هكذا يعني مجنون، الأمر ماذا؟ لا يمكن أن ينكر، الأمر بدهي واضح. وهكذا مثل هذه جميع القضايا البدهية، وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى كذلك، جعلوها مترادفة. إذا كان السمع هو الذات والبصر هو الذات، إذن البصر هو السمع. الهدف الوصول إلى ماذا؟ إلى نفي جميع الصفات. فلم يميزوا بين العلم وبين القدرة والمشيئة، أي لم يميزوا، لم يفرقوا بين معاني التي دلت عليها الصفات جحدا للعلوم الضرورية، وذلك تكذيبا وإنكارا لما هو معلوم بالضرورة، الضرورة الشرعية، الضرورة العقلية، الضرورة الفطرية. نعم، بعد بس استثمرت من فقط المنقص شوي. نعم شوف، كيف لو قالوا ان الصفة هي الموصوف يستلزم نفي الصفة؟ اذا الموصوف ما هو الموصوف؟ هي الذات. نعم، قال هو الصفة هي الموصوف، اي المعنى الذي فعل الصفة الذات. نعم، وليس عندنا اي معنى من الذات. نعم، كيف يلزمون بالنفي؟ يلزم بالنفي لان اصبح الصفة هي الذات. نعم، فكان اقول لك والله الصفة هي الموصوف، اي المعنى الذي تدل على الصفة هو الذات، وتقول لي أنت نعم، حينئذ ماذا؟ ليس هناك أي معنى جديد. فأنت عندما تثبت السمع معنى هذا أنك ما أثبت إلا الذات، عندما تثبت البصر ما أثبت إلا الذات، ما أثبت يعني قدرا زائدا عن المعنى الذي يدل عليه لفظ الذات. فإذا لم تثبت أي قدر زائد، ففي حقيقة الأمر ماذا؟ أنك جعلت الصفة هنا مرادفة لفظ الذات، فيرسلك بالنفي. والغير هنا لفظ غير مجمل، ماذا؟ فإذا جعلتها غير الله تعالى، كل ما هو غير الله هو فمخلوق، ويلزمك ماذا؟ لأن الصفات مخلوقة، وطبعا أنت تفر من هذا، وتقع في ماذا؟ وبعد ذلك ستلتزم النفي حتى تتخلص من هذه المشكلة. وهذه قضية طبعا قضية منهجية، مثلا في هذه المسائل ماذا؟ الإنسان في تقرير مسائل الاعتقاد، فالمسلم في تقرير مسائل الاعتقاد عليه أن يلتزم بالمصطلحات الشرعية، لأن المصطلحات الشرعية ليس فيها الإجمال، وكلها تدل على معاني صحيحة. ولذلك أهل الباطل في كل المسائل في اعتقاد وفي غيره يحاول ماذا؟ أول أمر أن يبعدك عن المصطلح الشرعي، ويجعلك تتقبل ما يقرره هو من المصطلحات. المصطلحات التي هو يقررها مصطلحات مجملة موهمة. فإذا أنت وافقته من البداية على هذا المنهج، وبدأت في النقاش معه أو في تقرير مسائل الاعتقاد بمصطلحاته، قطعا ستقع فيما يلزم به هو من الاعتقاد الفاسد. ولهذا الإمام أحمد ذكر في مناظرة المعتزلة له أنه سألوه عن مسألة الاسم والمسمى، فألزموا هل الاسم هو المسمى أم غير؟ قال لا أقول بهذا ولا بهذا. فماذا تقول يا إمام؟ أقول ما قال الله، أقول الاسم للمسمى، لأن الله تعالى قال ولله الأسماء. انظر هنا ارتباط بالنص، ارتباط بالنص. ولهذا أئمة شاعر وقعوا في هذه المشكلة، وقعوا في هذه المشكلة لأنهم تقبلوا مصطلح المعتزلة. وأوقعهم في هذا. بينما أئمة السلف لم يقعوا. لماذا؟ لأن ما جار هؤلاء في مصطلحاتهم، إنما بقي ملتزم بالمصطلح الشرعي، ملتزم بالنص الشرعي. ولذلك من الاعتصام بالله، الاعتصام ماذا؟ بكتابه، الاعتصام بالوحي. فهم حمشان؟ طيب أطمع عليك، بس نأخذ الفقرة الأخيرة. قال الله عنه: وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة. طبعا مصطلح أهل الكلام عندنا قدم معنا الفلسفة، واندرج على ما يسمى بالنسبة للمسلمين والفلسفة، يعني عند اليونان، عند الفلسفة مرت عبر مراحل، عندنا الفلسفة القديمة، وعندنا الفلسفة الوسطى، وعندنا الفلسفة الحديثة، وعندنا الفلسفة المعاصرة. عند الغربيين يعني طبعا هذا التقسيمات على المراحل الزمنية، وضمن هذه المراحل فيها مدارس. مدارس الذي يعنينا هنا والذي يكثر الشيخ يعني من ذكر هنا بما يسمى بالفلسفة الإسلامية وبالفلاسفة الإسلامية، أي الفلاسفة الذين وجدوا في المجتمع المسلم وانتسبوا للإسلام، كما ذكرنا كفراد وسيلة الكندي، عندنا فلاسفة الإسلاميين قسم قسمين كذا، فلاسفة المشرق وفلاسفة المغرب، على رأس فلاسفة المغرب ابن رشد، وعلى رأس فلاسفة المشرق الفراغ. هذه مدرسة وهذه مدرسة، هؤلاء سلكوا يعني لهم قواعد. ابن رشد يسير على طريق الرشد، أما هؤلاء لأن عندما ترجمة كتب في الحقيقة يعني لم يفهموا هذا الأرسطو، إنما ساروا على طريقة الأفلاطين، يسمى بالأفلاطونية المحدثة، اعتقادا منهم أن هذا مذهب، أن مذهب طريقة أرسطو. طبعا الذي يهمنا هؤلاء، الفلسفة وجدت في المجتمع المسلم، ولا يعني هنا أن يقول الفلاسفة الإسلاميين يعني إثبات الإسلام لهم، مجرد نسبة، كما قال الأشعري يعني مقالات، جعل اسم مقالات الإسلامية هي انتساب. الفلسفة موجودة ثم بعد ذلك انتقلت إلى فرق وطوائف، كما ذكرنا يعني نشر الباطنية، وما زالت موجودة. ومن فرق الباطنية أصبحت الآن منتشرة بشكل كبير، حيث أن الشيعة الاثنى عشرية قد يأتي معنا ذلك في طورها الحديث والمعاصر انتقلت إلى الباطنية، فأصبحت تتبنى في مدارسها وجامعاتها تدريس ماذا؟ تدريس الفلسفة، مثل ما تدرس الشيخ الطحاوي في قمة الشيخ لابن سينا. أصبح عندنا هناك ردة فعل عندما جاءت الفلسفة، وجدت عندنا الفرق الأديان الأخرى، وفرجت عندنا الفرق المجوسية مانوية ومزدكية. ردة فعل هنا مع من ينتسب للإسلام، وكذلك مع يعني قصد صالح ونية صالحة، أراد أن يدافع عن الإسلام بمنهج وطريقة هؤلاء. ترك النص وقال أنا سأناظر هؤلاء وأدافع عن الإسلام بمنهجهم وطريقتهم، بالمنهج العقلي. وهذا الأصل بدأ منه ماذا؟ بدأ ما يسمى بعلم علم الكلام. وذلك علم الكلام في تعريف ماذا؟ أنه علم يعني علم يراد به الدفاع عن الاعتقاد بالمنهج العقلي. فنشأت عندنا المعتزلة أولا، ثم بعد ذلك ماذا؟ تفرعت الأشاعرة والماتريدية. فنشأ عندنا ما يسمى بعلم الكلام. طب لماذا سمي علم الكلام بالكلام؟ يعني على قولين، القول الأول وهو الصحيح أنه يقوم على الجدل الكلامي، والقول الآخر لأن أشهر مسألة وقع فيها الكلام مسألة الكلام، صفة الكلام. طبعا هؤلاء ما الذي حصل لهم؟ أنهم عندما تركوا النص الشرعي وأخذوا ناظرون هؤلاء وقعوا ماذا؟ وقعوا في الحرافات، ابتعد عن الوحي الذي يدل على الحق، فأخذ يلتزم اللوازم ألزم بها، فتكون عندنا يعني منهج، ماذا منهج أو عقيدة هي وسط بين عقيدة الفلاسفة وبين عقيدة أهل السنة والجماعة، ومنهج ملفق يعني بين المنهج العقلي والمنهج الشرعي. فتكونت عندنا يعني المعتزلة. طيب قال الشيخ وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة. المعتزلة طبعا تعرف أتباع واصل بعطاء، وتعرفون الأصل التسمية. طيب ومن اتبعهم يقصد ماذا؟ الأشاعرة والماتريدية كفرقة، وكذلك من تأثر بهم يعني كأفراد، لكن عندنا ناس من بعض العلماء كأفراد تأثر يعني بهؤلاء. إنما قرأنا قال الله عنه وقربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم فأثبتوا له الأسماء دون ما تضمنت من الصفات، أنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المنفردات، ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات. وعلى هذا ما ذكرنا بالنسبة للمعتزلة. المعتزلة طبعا ما هي عقيدة المعتزلة؟ الأسماء والصفات، نفي جميع الصفات وإثبات الأسماء، فيجعلون الأسماء هي عبارة عن أعلام مجردة، أعلام مجردة لا تدل على أي معنى، كما ومن أجل السنة أن كل اسم من أسماء الله تعالى له دلالة على الذات، دلالة على الصفة، دلالة هو على الذات أي أنه علم على الذات، ودلالة على ما تضمنه من المعنى وهي الصفة. هؤلاء عندما نفوا الصفات بقي الاسم ماذا؟ فقط يدل على الذات، يعني مثل ما تسمي عندك يعني شيء سين صاد وتقول ماذا؟ هذا سين، هذا صاد. السين هنا تدل على معنى أو صاد؟ لا تدل على معنى، علم مجرد على ذات مجرد، إذا أطلق فهم دلالته على الذات. هذا عقد المعتزلة بالأسماء والصفات، نفي جميع الأسماء وإثبات، نفي جميع الصفات وإثبات الأسماء. هنا الفرق بين الطائفتين كما ذكرنا في السابق، الفرق في التعبير. الطائفة الأولى لا حرج عندهم من إطلاق الاسم، إثبات الاسم، ولكن الطائفة أشد غلو في النفي، حيث اشترط أنه لابد من إطلاق الاسم ما أن يقيد بنفي ما دل عليه الصفة، حتى لا يتوهم السامع من إطلاق الاسم إثبات دلالة ما دل عليه الاسم من الصفة. فأصبحت الأسماء عندهم كلها ماذا؟ أعلام مجردة تدل على الذات، فلذلك أصبحت كلها مترادفة، فالسميع البصير كلها بمعنى واحد. طيب لعلنا نقف على هذا، في أي سؤال فيما ذكرنا؟ أو أي سؤال يعني؟ لا تفسد المدارس، يعني عندنا الفلسفة القديمة، الفلسفة اليونانية، وكذلك الفلسفات القديمة في مصر، الفلسفة الهندية، الفلسفة الصينية، ولكن الفلسفة الصينية والفلسفة الهندية لم يكتب لها يعني التأثير في العالم، فكان تأثيرها محدود. التي لعبت دور كبير في التأثير هي الفلسفة اليونانية، الفلسفة القديمة، ثم بعد ذلك الفلسفة الوسطى، العصور الوسطى، ثم الفلسفة الحديثة. الفلسفة الحديثة هي يعني من القرن الثامن، السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر، هذه كلها الفلسفة الحديثة. الفلسفة المعاصرة هي الفلسفة التي نعيشها الآن، طبعا مدارس فلسفية كثيرة الآن، والفلسفة الآن تشعبت، فدخل يعني كثير من العلوم استقلت عن الفلسفة، أصل العلوم الطبيعية أصبحت علوم مستقلة، وأصبحت الفلسفة تركز على يعني على البحث في مسائل الغيبية تسمى في الصفات، وتركز البحث ما زال البحث في الأخلاق وداخل ضمن مباحث الفلسفة عند الفلاسفة، وداخل كذلك ما يسمى بفلسفة الجمال، فلسفة الظاهر ضمن الفلسفة، وداخل ما يسمى ب يعني ما يتعلق بنظريات المعرفة كما أبستمولوجيا ونظريات معرفية، ودخل ضمنها ضمن مباحث الفلسفة أصبح علم مستقل، ودخل كذلك ما يسمى بفلسفة العلوم، وأصبح يدرس هذا الجديد المعاصر مثلا الفيزياء فلسفة الفيزياء والكيمياء فلسفة الكيمياء، وأصبح هذا تخصص جديد ضمن مباحث الفلسفية المعاصرة. نعم لا مفهوم بس عشان نزول لك عن شيء. لا يعني هنا أولا يعني ما المراد الوجود يعني المطلق أو كلمة يعني تقييد اللفظ بالمطلق. أولا كما ذكر الشيخ إذا أطلق اللفظ دون التقييد بالمطلق يدخل فيه المقيد. مثال ماذا؟ نقول الماء. عندما أقول الماء يدخل فيه ماذا؟ الماء المطلق المعروف ماذا؟ ويدخل فيه الماء المضاف المقيد. ماء الوردة يعتبر ماء الورد ماذا؟ ماء مقيد. فعند الإطلاق يدخل ضمن مصطلح الماء. ولكن إذا قيدنا قلنا الماء المطلق، هنا الإطلاق تقييد بالإطلاق أخرج ماذا؟ أخرج المقيد. فلذلك هؤلاء الوجود نقول الوجود دون أن نقيد بالإطلاق طبعا هنا سيدخل هنا سيدخل الوجود المقيد، ولكن هؤلاء حتى ينفي ما يتوهم من إطلاق لفظ الوجود من دخول الوجود المقيد قيده ماذا بشرط؟ قيده بشرط الإطلاق. فإذا قيد بشرط الإطلاق هنا نفى دخول وجود الدخول المقيد. واضح هذا؟ نعم. لا هذا يعني ليس الشر واحد، ولكن هذا أشد غلو، يعني شدة غلوه وحرصه على النفي ماذا؟ أنه حتى في العبارة قيد ماذا؟ حتى يؤكد على مسألة النفي، وإلا في الحقيقة هذا يعني جعل وجود مطلق هذا وجود مطلق، ولكن هذا في التعبير من شدة غلوه في النفي. كيف يحضر المستاذ المفروض إزالة المشاعر كيف يحضر المستاذ المفروض إزالة المشاعر تزيد المشاعر في التعبير كما ذكر يعني قاعد يعني أولا في مسألة التلقى الاعتماد على ماذا؟ على النص الشرعي، فلنأخذ ما يقرر النص الشرعي. بعد ذلك النصوص الشرعية جاءت بمصطلحات شرعية في القرآن وفي السنة مصطلحات شرعية، ثم هناك مصطلحات جاءت بلفظها النص الشرعي، ثم هناك مصطلحات مرتبطة بالشرع وضعها العلماء مرتبطة، وهذه المصطلحات ماذا؟ أخذت بطريق الاستنباط، وأجمع العلماء على علماء أهل السنة والسلف على صحتها. فكذلك سأستخدم هذه المصطلحات وهذه المصطلحات، فأنا ألتزم أولا في التلقي اعتماد على النصوص الشرعية، ثم في المصطلحات لا أعتمد في تقرير المسائل الشرعية على غير المصطلح الشرعي، على غير المصطلح الشرع. فمن ذلك مثلا في أسماء الله تعالى لا أسمي الله إلا بما سمى به نفسه، كذلك في تسمية مثلا علم العقيدة فهنا أنظر ما قرره العلماء وأجمعوا عليه. فلكن هنا عندنا مثلا في الأزهر يسمون مثلا العقيدة يسمونها إيه؟ علم الكلام، مقرر في أصول الدين علم الكلام، هل يصح استخدم هذا المصطلح؟ لا لا يستطيع استخدامه. فهكذا قاعدة في التلقي، وكذلك في التقرير في التقرير أن ألتزم بالمصطلحات الشرعية. ولكن لما تقرأ كتب السلف ستجد كلها ماذا؟ معتمد على المصطلح الشرعي. الذي يقع فيه التخبط عند المتأخرين أنه ماذا؟ أنه عندما يأتي يتكلم في مسائل شرعية تجد أنه تأثر بالسماع لمعتزلي لفيلسوف لكلام في جرائد يقرأ، لأن أصل اختلاق ما أخذ من المعين الصافي، تأثر بهذه المصطلحات ثم بعد ذلك يأخذ هذه المصطلحات ويعبر بها عن مسائل الاعتقاد. يعني على سبيل المثال تجد هذا عند الصحفيين وعند يعني من هو أصلا بعيد عن تلقي الشرع، يعني مثلا مسألة العقيدة يأتي ويأتي ويعبر ماذا بالأيديولوجيا والأيديولوجية الإسلامية الأيديولوجية، ويؤلف كتاب وضع عنوان الأيديولوجيا ويبدأ كثر استخدام المصطلح. ما يوجد مصطلح، هل المصطلح يصح أن نأخذ؟ ما يصح. وهكذا مصطلحات يعني مثلا مصطلح كما ذكر علم الكلام عند المعتزلة شاعر، مصطلح أصول الدين تسمية عقيدة بأصول الدين كذلك هذا مصطلح ابتدعه الشاعر والماتريدي وله دلالة خاصة. فهذا لا ينال إلا بماذا؟ إلا بالاعتماد على المنهج الصحيح. ولذلك الاعتماد بطرق النصوص الشرعية وأخذ العلم من الكتب الموثوق بها، كتب يعني أمة هذا الدين الذين شهدت لهم الأمة بالإمامة، فتأخذ بالمصطلح. فلا يصح أن تتعلم العقيدة أو التأصيل والتأسيس تأتي وتتعلم العقيدة من كتاب يعني شخص معاصر ماذا ليس عنده ذات التمكن، تأتي كتاب أدبي فكري وعبارات مصطلحات غير منضبطة، أو تأتي في استماعك لمحاضرات في مسائل في الاعتقاد مسائل وصول الدين تعتمد على ماذا؟ على شخص غير ضابط المصطلحات الشرعية. وهذا أمثلة كثيرة جدا الآن في تخبط الكلام ناتج من الجهل بالشرع ومن التأثر بالمناهج الأخرى، وتبدأ المصطلح يتردد طبعا. ومن الطرق في تحريف هذا الدين يعني كما ذكرنا تعطيل المصطلح الشرعي وإيجاد بديل مصطلح آخر. كيف أنا أوجد هذا البديل حتى أجعلك تستخدمه؟ أنا أبدأ أستخدم في خطابي معه ثم بعد ذلك أكرر استخدام هذا المصطلح، فإذا تكرر بعد ذلك اسمه هذا السامع يكرره يعني بلا وعي بدلالة هذا المصطلح. يعني من عقائد يعني يعني مثل تقرير أصحاب وحدة الوجود الله في كل مكان، فتجد بعض السامع من تأثر بهذا الاعتقاد وفي مثلا في الله في كل مكان ستفاجأ ماذا؟ تأتي إلى داعي قريب هذا وهو غير واعي يأتي هو الله في كل مكان غير واعي بفساد المعتقد الذي تحمل هذه العبارة. فلذلك في المسائل الشرعية كما ذكر لا بد أن ننتبه بالمصطلحات وفي الألفاظ حتى لا تقع في الخطأ، فلا تعبر عن المسائل الشرعية بغير المصطلحات الشرعية. فلذلك كن دائما مرتبط بالنص ومرتبط بكتب أئمة هذا الدين. هذه مسألة مهمة جدا وعلت ستاتي معنا من المصطلحات وحروف عندنا مصطلح العقيدة لا مصطلح العقيدة يعني نفس أصلا مصطلح الإيمان يدل عليه، لأن الإيمان لا بد أن يكون ماذا حتى يكون صحيحا لا بد أن يكون جازما يعقل عليه القلب. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، بل يرتاب لا ريب فيه. فمن جاء من العلماء وعبر عن هذا الاسم لبيان هذا المعنى الذي دل عليه لفظ العقيدة حتى تكون عقيدة لابد أن يعقل عليها القلب تكون جازمة، فلهذا سموا ماذا ذي هذا الاسم بالعقيدة. طيب هنا هذا المصطلح مصطلح جديد، مصطلح يتفق مع المصطلح الشرع الصحيح، نعم يتفق مع. هل هناك حاجة لإيراد هذا المصطلح؟ نعم هناك حاجة لإيراد هذا المصطلح لبيان ماذا؟ لبيان هذا المعنى في مسائل الاعتقاد. طبعا مصطلح الإيمان ومصطلح التوحيد كلها ماذا؟ كلها لها ارتباط. يعني الأسماء بالنسبة لعلم العقيدة، الأسماء يعني الصحيحة هي ست أسماء، علماء سمى العقيدة سمى بالإيمان، سمى بالسنة، وسمى بالتوحيد، وسمى بالشريعة، وسمى بالعقيدة، وسمى بالفقه الأكبر، بالفقه الأكبر. مقابل علم الكلام أولا عندنا الفلسفة، مقابل عندنا أصول الدين، هذه ليست مصطلحات صحيحة. صفة للمخلوقين بس لابد هذا المعنى هذا أن تبين ما في اللفظ إجمال، ما يحتمل هذا المعنى، ما يحتمل وما حق وما هو باطل. سبحانك اللهم وبحمدك.